بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم وقضي بينهم بالحق وهم لا أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب Oh, إلى الجنة حتى بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.